الله من شرور حسده وهدايته وفتحه وفضلك علينا وعلى العالمين. الله فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. نحن معلمان القرآن رحمه الله تعالى، وجزاه الله عنا كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة المائدة عند قوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، إلى أن قال رحمه الله: الثانية والعشرون. نعم، الحادي والعشرون. اختلفوا في لسان الأخرس يقطع. فقال الشعبي: لا اختلفوا في لسان الأخرس يقطع. لا بيحكي العلامي. نعم، بعدين كمال يعني كيف ما كان ما بيفتح تم وما يخوي فيه. واختلفوا في لسان الأخرس يقطع. فقال الشعبي ومالك وأهل المدينة والثوري وأهل العراق والشافعي وأبو ثور والنعمان وصاحباه: فيه حكومة. فيه حكومة. قال ابن المنذر: وفيه قولان شاذان، أحدهما قول النخعي أن فيه الدية. هيك الأصل يعني، إذا روحوا يعني قالوا إيده فيها الدية، إذا شل كمان فيها لو بقيت يعني. نعم. والآخر قول قتادة أن فيه ثلث الدية. مثل الحكومة يعني. نعم. قال ابن المنذر: القول الأول أصح لأنه الأقل مما قيل. نعم. قال ابن العربي: نص ليش هذا الأقل مما قيل؟ يعني لماذا رجعه وعلل بكونه الأقل مما قيل؟ لأنه الأصل براءة الذمة. نعم. قال ابن العربي: نص الله سبحانه على أمهات الأعضاء وترك باقيها للقياس عليها. باقيها للقياس عليها. نعم. فكل عضو فيه القصاص إذا أمكن ولم يخش عليه الموت. إذا أمكن ولم يخش يعني عليه. إذا أمكن يعني ضبطه. نعم. وكذلك كل عضو بطلت منفعته وبقيت صورته فلا قود فيه وفيه الدية. نعم. لعدم إمكان القود فيه. شايف بقيت صورته. نعم. نعم. يمكن. نعم. يقول لعدم إمكان القود فيه. ما ممكن إذا أشد. إمكان القود فيه يعني ما بينضبط. من أجل الله. إذا أذهب بصره. إذا ذهب بصره. ممكن يروح بصره. الجانب. طريقة. لا، لما روح بصره ذهب بصره بقية العين. فنزهب بصر الجانب. ايه بس قالوا يعني ممكن القبض منه. ما حكى عليه. قال بقدر حديدة محمى إلى إنسان العين فيسيد عليها. هيك قال. نعم. بقية صورة العين وذهب البصر. إيه هذا إذا ذهب البصر فيه الدية، وإذا أنا عين واحدة نص الدية. الثانية قوله تعالى: والجروح قصاص. نعم. جروح جروح. نعم. أي مقاصة، وقد تقدم في البقاء. ولا قصاص في كل مخوف، ولا فيما لا يوصل إلى القصاص. ولا قصاص في كل مخوف. نعم. ولا فيما لا يوصل إلى القصاص فيه إلا بأن يخطئ الضارب أو يزيد أو ينقص. يعني مثلا نسأل الله العافية، طالوا إيده من الساعة من الساعي ما من طحى من الساعي طحى من الرسو من عند يرفع من عند الرسو والكوع لو نأخذ حكومة بالبقية أنه الياس مو ممكن يعني نعم ويقاد من جراح العبد إذا كان مما يمكن القول فيه منه وهذا كله في العمل يعني قضية القصاص كلها مرتبطة بالعمل نعم فأما الخطأ فالدية وإذا كانت الدية في القتل خطأ فكذلك في الجراح نعم. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن أخت الربيع الربيع أم الحارث جرحت إنسانا أم حارثة جرحت إنسانا احتصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القصاص القصاص فقالت أم الربيع يا رسول الله أيقتص من فلانة والله لا يقتص منه وحلف الكلام وفي ناس دلالين ما شاء الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله يا أم الربيع القصاص في كتاب الله القصاص كتاب الله قالت لا والله لا يقتص منها أبدا قال فما زالت حتى قبل الدية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد يعني الله يعني هنا تأبيت يعني كلام الله لا القصاص كتاب الله كان في بديل نعم قال فما زالت حتى قبل الدية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره يا رب قلت المجروح في هذا الحديث جارية والجرح كسر ثنيتها أخرجه النسائي عن أنس أيضا أن عمته كسرت ثنية جارية فقضى نبي الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص فقال أخوها أنس بن نضر أتكسر ثنية فلانة لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها قال وكانوا قبل ذلك سألوا أهلها العفو والأرش فلما حلف أخوها وهو عم أنس وهو الشهيد يوم أحد رضي القوم بالعفو قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره خرجه أبو داود أيضا قال سمعت أحمد بن حنبل قيل له كيف يقتص من السن قال تبرد قلت ولا تعارض بين الحديثين فإنه يحتمل أن يكون كل واحد منهما كل واحد بالعمل بس كيف تبرد ولا مش يطالع روحه إذا تبرد يعني ما في كان ما في مهتخدم شو كل سحبة مبرد في طائرة عادة قريبا من العصر مشكلة ايه نعم نعم قلت ولا تعاوض انه ليش قال كيف يقتص من السنساله انه ما بينضبط نعم السن كله اذا كان انكسر جزء منه جزء منه هذا أما إذا السن كله سهل الأمر في ضبط نعم قلت ولا تعارض بين الحديثين فإنه يحتمل أن يكون كل واحد منهما حلف نعم فبر الله قسمهما نعم وفي هذا ما يدل على كرامات الأولياء على ما يأتي بيانه في قصة الخضر إن شاء الله تعالى نعم ثالثة والعشرون أجمع العلماء على أن قوله تعالى والسن بالسن أنه في العمل فمن أصاب سن أحد عمدا ففيه القصاص على حديث أنس رضي الله واختلفوا في سائر عظام الجسد إذا كسرت عمدا. فقال مالك: عظام الجسد كلها فيها القول إلا ما كان مخوفا، مثل الفخذ والصلب والمأمومة والمنقلة والهاشمة، ففي ذلك الدين. وقال الكوفيون: لا قصاص في عظم يكسر ما خلى السن، لقوله تعالى: والسن بالسن، وهو قول الليثي والشافعي. قال الشافعي: لا يكون كسر ككسر أبدا، يعني مو ممكن، لذلك ممنوع، فهو ممنوع. لا يكون كسر مثل كسر. قال الطحاوي: اتفقوا على أنه لا قصاص في عظم الرأس، فكذلك سائر العظام، أي الجميع يعني. حجة لمالك حديث أنس في السن وهي عظم، فكذلك سائر العظام إلا عظم. والله ما في قياس، استغفر الله. طبعا أنا بحكي بلسان الآخرين، قياس مع الفارق، هذا عظم وهذا في السن، هذا ظاهر هذا واضح. أنا دائما في خرمان بيت ذاك، نسأل الله العافية. والحجة لمالك حديث أنس رضي الله عنه في السن وهي عظم، فكذلك سائر العظام إلا عظما أجمع على أنه لا قصاص فيه لخوف ذهاب النفس منه. قال ابن المنذر: ومن قال لا قصاص في عظم فهو مخالف للحديث، والخروج إلى النظر غير جائز مع وجود الخبر. والله يعني الله يرضى عنا، كيف مخالف للحديث يعني، والخروج إلى النظر غير جائز مع وجود الخبر، بس ما في نظر وأي نظر يعني، الله يرضى عنا. نعم بتدل على السن، السن إيه ما بتفرق على كل حال كيف ما. نعم تأويل، لكن من ذكر السن كأنه متعين إنه سن ما العظم. إيه هو اللي عم يحكي عنه، لا لا احنا ما على هذا عم نحكي، يعني رواية من الروايات الحديث الرومي طلعت سنيته. نعم ايه ما اختلفنا احنا، لا ما على هذا عم نحكي، ما نعرف العظم ان شاء الله لا يقاس عليه. ايه نعم هذا هو، وابن المنذر هيك بده. قلت: ويدل على هذا أيضا قوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا. هذا من أعظم الأشياء بدل على أنه التمذهب الحقيقة اتباع النص، اتباع سنة سيدنا. هذا ابن المنذر شافعي، شاف خالف الإمام الشافعي، يعني مو معناته عم أقل إليك وعم نهز براسنا، الله يرضى عنه. بل يعني بيطلع منه ما مثل ما خرج من هؤلاء، يعني يتكلم مثل ما هؤلاء. لا لا يقلي، لا يقلي، أنا بقول له لا تخلي، كيف بيعرف؟ ما بعرف يصلي والله، وبيحكي يعني يعمل لا وسمع الله لمن حمده، سمع الله كما عم يعمل ذلك، سمع الله لمن حمده، وعم يحرك أصواته ما شاء الله، فاتح رجليه بس ما عم يعرف يصلي. حكي حديث يعني صدق ما بيعرف يصلي. قلت: ويدل على هذا أيضا قوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، قوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وما أجمع عليه فغير داخل في ذلك. فاعتدوا عليه ما اعتدوا، واتقوا الله، وجزاء سيئة سيئة مثل، فمن عفا وأصلح فأجر، وإنه لا يحب الظالمين كمادته. ليش إنه لا يحب الظالمين؟ لذلك فمن عفا وأصلح فأجره على الله. أنه ما بينطبيع يعني هذا جعله ظلم سبحانه وتعالى. ليش ختم الآية بالظلم؟ إنه لا يحب الظالمين، لأنه ممكن يكون ظلم. قص من القص يعني تتبعه تماما. نعم. الرابعة والعشرون. قال أبو عبيد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الموضحة، هو أكثر الأمور اللي صار فيها وأمرنا اللي نحن فيه كمان يرضي دليل واحد. لا بدك تشوف احنا واقعنا او اي واقعة، جيب لي كل شيء ورد فيها بعدين اطلع بالحكم. اما كل واحد يجيب ايام حديث من تصب ما يقول، لا اجيب مجموعة الاشياء شو بيطلع منها، خاصة ما نحن فيه يعني. لا الله يرحمه الشيخ مولاي بابا العلم جمع وفرق يعني كل شيء بدك تشوفه وبعدين تطلع منها. نعم. الرابعة والعشرون. قال أبو عبيد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الموضحة وما جاء في غيره في الشجار، قال الأصمعي وغيره دخل كلام بعضهم في بعض. نعم. أول الشجاج الحارصة، وهي التي تحرص الجلد يعني تشقه قليلا، ومنه قيل حرص القصار الثوب إذا شقه، وقد يقال لها الحرصة أيضا. ثم الباضعة، وهي التي تشق اللحم تبضعه بعد الجلد. ثم المتلاحمة، وهي التي أخذت في الجلد ولم تبلغ السمكة. ثم الباضعة تشق اللحم تبضعه بعد الجلد، يعني مو بس الجلد، أكثر من الجلد، لأنه يعني في أكثر من طبقة، في الظاهر وفي تحته. وإلا شو تبضعه بعد الجلد؟ هي شق الجلد. نعم. ثم المتلاحمة، وهي التي أخذت في الجلد ولم تبلغ السمحة. نعم. والسمحاق جلدة أو قشرة رقيقة بين اللحم والعظم. وقال الواقدي هي عندنا الملقار. بتشريح. وقال غيره هي الملطات. قال وهي التي جاء في الحديث يقضى في الملطات بدمها. ثم الموضحة، وهي التي تكشف عنها ذلك القشر أو تشق حتى يبدو وضح العظم. فتلك الموضحة. قال أبو عبيد وليس في شيء من الشجاج قصاص إلا في الموضحة خاصة، لأنه ليس منها شيء له حد معلوم ينتهي إليه سواها. وأما غيرها من الشجاج ففيها ديتها. ثم الهاشمة، وهي التي تهشم العظم. ثم من ورد فيها يعني موضع خمسة من الليبل. أما الهاشمة في عشر من الليبل، كسر وهشم يعني أثر على العظم. نعم. ثم المنقلة بكسر القاف حكاه الجوهري، وهي التي تنقل العظم أي تكسره حتى يخرج منها فراش العظام مع الدواء. لهيك عنه قوله فراش العظام هي قشرة تكون على العظم دون اللحم. لا مكسور اسمه نقل يعني نقلة هذا الجلد. بعرف المنقلة التي تنقل العظم من مكان لمكان، وكسر أوضع ونقل العظم على تيرة وأرجع. لما نقلوا هاي الجلدة يصعب بس يعني المراد بالنقل يظهر نقل العظم مو نقل الجلد. هاي كشط بين وبصير هلا تنتهي إلى لا إيدي هو هذا العظم من أول الأصل هون وقعد يعني كنا عم نلعب في فطفون عظم صغير أنا يعني بهذا يخفت وجهي دوادي دائما أخفي عنه بعدين انتبه بعثني قالوا له بالمستشفى إذا بمشفى لاني عم بدي عملية وكذا حطوني بشغلة تانية بعثني عند واحد بقى تبع جرمانة أبو علي درزي شاطر كثير بيقولوا حطه هيك على ركبته ويشد كأنه عصاية عم يطلع بدي يكسرها قال لي عم يجعني شو جعلته ما عم يجعني شيء والحمد لله يعني ما في شيء بس انت قلت يعني حطي الثاني وتلاقي هي مختلفة لا مو فلتاني مثل ما هي بس سبحان الله بس مو محلها بس يعني ما ضرتني الحمد لله ولا بتأثر فيها يعني ولا كأنه منقولة بس بينتقل يعني العظم يعني أصلي بينتقل ايه الإبهام أو هتصير هون هذا الإبهام صاير هاي ما عاد يقدر يرجع بيجي واحد يرجع لها نعم وهي التي تنقل العظم أي تكسره حتى يخرج منها فراش العظام مع الدواء الآمة ويقال لها المأمومة وهي التي تبلغ أم الرأس يعني الدماغ قال أبو عبيد ويقال في قوله ويقضى في الملطات بدمها ملطات بدمها أنه إذا شج الشاج الشاج حكم عليه للمشجوج بمبلغ الشجة ساعة شجة ولا يستأنى بها قال وسائر الشجاج يستأنى بها حتى ينظر إلى ما يصير أمرها ثم يحكم فيها حينئذ ممكن الضوء التأمين أو شيء لنأخذها وهي يعني في أشد حالاتها نعم قال أبو عبيد والأمر عندنا في الشجاج كلها والجراحات كلها أنه يستأنى بها حدثنا هشيم عن حصين قال قال عمر بن عبد العزيز ما دون الموضحة خدوش فيها صلح الحسن البصري حسن موضح لكونه ورد فيها النص أما غير لا نعم قال الحسن البصري ليس فيما دون الموضحة قصاص قال مالك القصاص فيما دون الموضحة الملطة والدامية والباضعة وما أشبه ذلك كذلك قال الكوفيون وزادوا السمحاق حكاه ابن مدر قال أبو عبيد الدامية التي تدمى من غير أن يسيل منها دم والدامعة أن يسيل معها دم تدمى يعني يظهر يظهر لون الدم بس ما بيسيل نعم وليس فيما دون الموضحة قصاص وقال الجوهري والدامية الشجة التي تدمى ولا تسيل بس وين هي يعني التي تدمى ولا تسيل قال علماؤنا الدامية هي التي تسيل الدم ولا خصاص فيما بعد الموضحة من الهاشمة للعظم والمنقلة على خلافها خاص والآمة وهي البالغة إلى أم الرأس نعم. والدانغة الخارقة لخريقة الدماغ. الناس بيقولوا بيّن ضربوا بيّن بزر دماغه. نعم. نعم. وفي هاشمة الجسد القصاص إلا ما هو مخوف كالفخذ وما وشبه. وأما هاشمة الرأس فقال ابن القاسم لا قود فيها لأنها لا بد تعود منقلة. قال وقال أشهب فيها القصاص إلا أن تنتقل وتصير منقلة لا قود فيها. يعني إلا مو ممكن بالقصاص تصير إلا أن تكون منقلة لا قصاص لا قود لا قصاص فيها. نعم. أما الأطراف فيجب القصاص في جميع المفاصل إلا المخوفة منها. أيوة. وفي معنى المفاصل أبعاض المارن والأذنين والذكر والأجفان والشفتين والشفرين لأنها تقبل التقدير. لا لا شكلها شفرين. ليش بقى شفرين؟ ما بعرف الشفرين. لا مشكلها يعني ما بصير لها مرة كتير يعني بشكل والحاجة ما لازم بشكل بلا في أقول تاني لغة تاني. نعم. في اللسان رواية. نعم. والقصاص في كسر العظام إلا ما كان متلفا كعظام الصدر والعنق والصلب والفخذ وشبه. وفي كسر عظام العضد القصاص. نحن نجي على نحكي عن سال الملكية. نعم. وقضى أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم في رجل كسر ابن محمد أبو بكر ابن محمد ابني بس تكرر إذن كلها تمجموعة إلا الأولانية بحسب ما قلنا أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم بن كذا. نعم. وقضى أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم في رجل كسر فخذ رجل أن يكسر فخذه. وفعل ذلك عبد العزيز بن عبد الله. لا مين أبو بكر ابن محمد ابن عمر ابن حزم. أبو بكر ابن محمد ابن عمر ابن حزم يعني هو ابن حزم. نعم. فعل ذلك عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن خالد بن أسيد بن مكة. وفعل ذلك عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد بن مكة. نعم. فروي عن عمر بن عبد العزيز أنه فعله وهو مذهب مالك على ما ذكرنا. وقال إنه الأمر المجتمع عليه عندهم والمعمول به في بلادنا كالرجل يضرب الرجل فيتقيه بيده فيضرب فيكسرها يقال منه. نعم. يعني ضربه رد له إياه كسر له إياه يكسر. نعم. شيخنا تبني ولا تسيد يعني أصل مثلا إذا ضربوا الدم الحق ما نزل يعني أصل. أقول له هون تبني ولا تسيد. إيه. يعني أصل مثلا ضربوا على الدم ما بينزل يعني هيك أصل مع منه ولا كيف؟ والله. في أماكن بنضرب بس ما بينزل الدم ضل الحق يعني بيع إنه طالع الدم بس ما بينزل. هذاك يعني كل بيرة والأشياء بس لا يقول يعني أظهر مكان الدم بس ما طلع يعني. أنا خاصة أكل سبب يأكل أكل عليهم واحد شو يصيروا أحمر أزرق ما ينزل منهم. إيه. مثل ما يسمون البيرة. يعني بيضربوا على رأسه بيطلع له هيك. وواحد ما شقي. أي ما شقي. أي ما شقي. لأنه في ظهر الدم بس ما سأل. طبعا بس لذلك انا يعني كيف تكون هذه يعني اوه الله بس هذا تبع فيتقيه بيده فيكسرها يقال منه، يعني كيف على يتقيه ويتقيه بيده انه هو عم يضرب هذاك حط ايده كسر اياها، هيك ما في شيء. يضرب الرجل فيتقيه بيده فيكسرها، يعني ضربه يعني ضربه وكسر إياها، لكن هي ما في إشكال، لكن أحيانا هو برد بيكسر له إيده للضارب لهذاك الجانب صارت اتفاق ولا كسر، في اتفاق ما كسر يعني صحيح، بس مين الجانب؟ هذاك الجانب، يعني صارت جامع الحسن، اثنين يظلما بيحبوا بعض كثير، فمر من الدام وهو عم يصلي عمل له هداك هيك عمل له هيك وبقوة يظهر عليه هداك ضرب إياها كسرت إلى اللي ضرب. ليه بعرفوا يعني هيك هداك شد هداك أكبر منه منيح هذاك شاب يعني هيك شد هيك هذاك ضرب يعني دوله ينسله يعني كأنه ضرب خشبة يعني انكسرت ايده يعني هذا يخلص ما يخلص انه هذاك معتدي. نعم نعم. خامسة والعشرون، قال العلماء الشجاج هو القصاص ما يكون إلا عند تحتمه طالما في لبس مباح. نعم. قال العلماء الشجاج في الرأس والجراح في البدن. الشجاج في الرأس نعم. وإجمع أهل العلم على أن في كل الناس من يوم يعني بيقولوا بضربوا على رأس يقولوا فجوا ما يشجع، أما بالبدن بيقولوا يعني جرحه أو نعم جرح نعم. وأجمع أهل العلم على أن فيما دون الموضحة أرشم فيما ذكر ابن مالك، واختلفوا في ذلك الأرض. نعم. وما دون الموضحة شجاج خمس، الدامية والدامعة والباضعة والمتلاحمة والسمتار. فقال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي في الدامية حكومة، وفي الباضعة حكومة، في المتلاحمة حكومة. ذكر عبد الرزاق عن زيد بن ثابت أنه قال في الدامية بعير، وفي الباضعة بعيران، وفي المتلاحمة ثلاثة أبعرة من الإبل، وفي السمتاق أربعة، وفي الموضحة خمسة، وفي الهاشمة عشرة، وفي المنقلة خمسة عشر. هذه كلها ورد في الموضحة والهاشمة ورد في أول، أما في المنقلة خمسة عشر. نعم. وفي المأمومة كلام سيدنا زيد الثالث. نعم. وفي المأمومة ثلث الدية. نعم. وفي الرجل يضرب حتى يذهب عقله الدية كاملة. نعم. أو يضرب حتى يغنى ولا يفهم ولا يفهم الدية كاملة، أو حتى يبح ولا يفهم يعني راح صوته يعني. حتى يغنى ولا يفهم الدية كاملة، حتى يغن ويضرب حتى يغني، يعني يطلع صوت بدون كلام. ولا يفهم الدية كاملة أو حتى يبح، ولا يفهم المصيبة. الله يرحم الشيخ عبد الرحمن الشاوي، وبعدين يبيع كيف يسمع، يعني ما طلع صوته. الله يرحمه، قال له تدعي لي، يعني محفوظ، يعني قررت لك، يعني ابني محفوظ، يعني ما عم تطلع من جوا من جوا. الله يرحمه. نعم. وفي جفن العين ربع الدية، وفي حلمة بس بعد ما قالوا هيك، يعني الله يرضى عنه. شو قال عنا؟ وين ذكروا هذا الكلام؟ يعني ما قالوا يستأنى فيها دغني مباشرة، أنه في ناس بيحكوا بعدين، معناتها يعني على الحال يرد ما أخذه، أما مباشرة يعني بتصير، يعني هذا صديق، يعني كان هذا اسمه شاهد سيف، كان بعد صعب، يعني هو الجولار تبع سوريا. كنا سوا يعني فريق واحد. ما عاد حكى ابدا ابدا، ما عاد حكى، واكثر من شهرين بي بعدين حكى. اخونا دكتور جونيك ديرشاو بقي أكثر من شهرين، أكثر من 3 أشهر، بس هذيك واحدة هاي ما عاد تكلم أبدا، شفته أنا يحكي معه ما بيحكي، نسأل الله العافية. بعدين حكى، عم يدرس يعني. نعم نعم نعم، يعني صوت، يعني ما استأنوني يعني في أشياء نستأني بها، هي من باب أولى. هي الأعصاب تتشافى مع الوقت. الأعصاب تتشافى مع الوقت. نعم. تربط يعني. بس مع هذا طيب ما بيعرفوا كانوا هذا الشيء. إذا ما وقع عندهم إنه واحد سكت وحكى. نعم. لذلك تتبدل الأحكام. ما نأخذ الحرفيتها. نعم. وفي حلمة الثدي ربع الدية. قال ابن المنذر: وروي عن علي في السمحاق مثل قول زيد. وروي عن عمر وعثمان أنهما قالا فيها نصف الموضع. قال الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والنخعي: فيها حكومة. وكذلك قال مالك والشافعي وأحمد. ولا يختلف العلماء أن الموضحة فيها 5 من الإبل على ما في حديث عمرو بن حزم، وفيه وفي الموضحة 5. وأجمع أهل العلم على أن الموضحة تكون في الرأس والوجه، واختلفوا في تفضيل موضحة الوجه على موضحة الرأس. فروي عن أبي بكر وعمر وهما سواء. وقال بقولهما جماعة من التابعين، وبه يقول الشافعي وإسحاق. فروي عن سعيد بن المسيب: تضعف موضحة الوجه على موضحة الرأس. أنا هذيك تستعبي يعني يجي الشعر بغطي، أما هذيك بقية عيبة. قال أحمد مبيحة الوجه أحرى أن يزاد فيها. وقال مالك المأمومة والمنقلة والموضحة لا تكون إلا في الرأس والوجه. ولا تكون المأمومة إلا في الرأس. شيء ثاني هذا أعطينا معلومة ثانية. يعني بالبدن ما اسمه موضحة. لو يعني أوضحت العظم. نعم. ولا تكون المأمومة إلا في الرأس خاصة إذا وصل إلى الدماغ. نعم. قال والموضحة ما تكون في جمجمة الرأس وما دونها فهو من العنق ليس فيه موضحة. قال مالك والأنف ليس من الرأس وليس فيه موضحة. وكذلك اللحم الأسفل ليس فيه موضحة. واختلفوا في الموضحة في غير الرأس والوجه. فقال أشهب وابن القاسم ليس في موضحة الجسد ومنقلته ومأمومته إلا الاجتهاد وليس فيها أرش معلوم. قال ابن المنذر هذا قول مالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وبه نقول. وروي عن عطاء الخرساني أن الموضحة إذا كانت في جسد الإنسان فيها 25 دينار. ابن المنذر قول مالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وبه نقول. شو يصول؟ اختيار يعني هو اختياره له. ليش عم يقول نقول ده؟ قول القرطبي وبه نقول. لا القرطبي يعني ما بيقول وبه نقول كثير ما يعبر فيها مالكي يعني علماء نقول. ما هو به نقول هو شافعي وبه نقول هذا الشافعي. نعم مزه له اختيار له. نعم نعم نعم مثل يعني من أصحاب الكبار يعني بس. نعم لا لا المزني البويطي كل الأدب الشافعي. يعني هو يكون صاحب مدرسة الحديث يعني مثل أبي ثور. نعم ايه ابو ثور كان هو يعني امام مذهب مستقل بعدين صار شافعي. لا انا بعرف كان ورجع كان ورجع كان امام مذهب ثم صار شافعي. بالعكس كان شافعي كان صار شافعي وصار مشافعي. الإمام الشافعي إلى مكان ناظروه من مسألة من كيف يرفع المصلي يديه أول الصلاة فجبله الإمام كتاب الحديث وحزوه من في البيت كان سبب انتقاله إلى قول الشافعي صار من أصحابه بعدين صار عنده اختيارات. له اختيارات بس ليبقى شافعي من هذا مثل ابن المنذر. نعم بس له اختيارات صدر كمان نفس الشيء. نعم شافعي صدر له اختيارات حتى الإمام أحمد نفس الشيء. نعم ايه كمان نعم. قال أبو عمر واتفق مالك والشافعي وأصحابهما أن من شج رجلا مأمومتين أو موضحتين أو ثلاث مأمومات أو موضحات أو أكثر في ضربة واحدة أن فيهن كلهن وإن خرقت فصارت واحدة دية كاملة. هل كانوا ثلاثة بس صار واحدة في دية كاملة؟ ليش مو 15 يعني؟ واتفق مالك والشافعي وأصحابهما أن من شج رجلا مأمومتين أو موضحتين أو ثلاث مأمومات أو موضحات أو أكثر في ضرب أن فيهن كلهن وإن انخرقت فصارت واحدة لي أن فيهن لي تنكالية. يعني النكاد يقتل هذا ولا ضربوا شاء يعني من جهة شاء رب ضربوا شاء رب ضربوا كلهم بعدين صاروا مع بعض وكانوا بقوا مثل ما هني إيه ما ليش أما لما وصلوا لبعض معناته صار يعني موضحة بليغة يعني موضحة لما وصلت للثاني أكثر من موضع صارت موضحات بهالحالة قالوا دي كان كبرت كتير يعني الموضح الأصل يظهر العظم أما يكبر حتى تصل للثانية كبيرة صارت. نعم. وأما الهاشمة الثلاثية فيها عندنا بل حكم. نعم. قال ابن المنذر ولم أجد في كتاب مدني الهاشمة هشمة اللحم يعني وهشمة العظم. نعم. قال ابن المنذر ولم أجد في كتاب المدنيين ذكر الهاشمة بل قد قال مالك من كسر أنف رجل خطأ أنف كان الحسن من كسر أنف رجل إن كان خطأ ففيه لشهاء وكان الحسن البصري لا يوقف في الهاشمة شيئا. نعم. قال أبو ثور إن اختلفوا ففيها حكم. قال ابن المنذر النظر يدل على هذا إذ لا سنة فيها أو لا إجماع ما في أقل يعني. نعم. قال القاضي أبو الوليد الباهي فيها ما في الموضحة فإن صارت منقلة فخمسة عشر وإن صارت مأمومة فثلث الدير. نعم. قال ابن المنذر ووجدنا أكثر من لقيناه وبلغنا عنه من أهل العلم يجعلون في الهاشمة عشرا من الإبل وروينا هذا القول عن زيد بن ثابت وابن قال قتادة وعبيد الله بن الحسن والشافعي. نعم. وقال الثوري وأصحاب الرأي فيها ألف درهم ومرادهم عشر الدية. نعم. وأما المنقلة فقال ابن المنذر جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في المنقلة خمسة عشر خمسة عشرة من الإبل وأجمع أهل العلم على قوله. قال ابن المنذر وقال كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن المنقلة قال كل من يحفظ عنه من أهل العلم إن المنقلة هي التي تنقل منها العظم. نعم. تنقل منها العظام أو تنقل منها الهاشمة التي تهشم العظم. لا ما وين تهشم العظم؟ صفحة 24 ثم الهاشمة وهي التي تهشم العظم. نعم. بس يعني لا يوضح ما بيبين يعني. من اللي قال المتهشم العظم؟ ثم الهاشمة وهي التي تهشم العظم. غريب الحديث. بس ما أعرف كسر كانوا ما كانوا يسموها هاشمة تكسير. يعني انه لما هشمت العظم شو عرفه انه هشمت العظم بتهشم اللحم اما تهشم العظم شغلة كبيرة صار. نعم. قال مالك قال ابن المنذر وقال كل من يحفظ عنه من أهل العلم إن المنقيات تشعر الخنزير تشعر العظم اسم الشعر شو بعرف يعني بصير انتباج بصير وجع بس ما تبدل العظم الله يعني ما كان فيها التصوير وهالشيء يعني ليش عم تزعل عن ذاك والضرب على ايده ما عاد يقدر يدور فيها بيبقى حاملة بيطلوا على مشعورة نعم إن المنقلة منقلة هي التي تنقل منها العظام نعم قال مالك والشافعي وأحمد وأصحاب الرأي المنقلة هي التي تنقل منها تنقل بسببها تنقل منها نعم شح مضارب من خارج خارج من خارج نعم يرحب وشح طالع القطع ما انكسر يعني هالشام منه ايه ما انكسر وصل عليه طالع منه شيء نعم بس ما انكسر يعني انكسر كله يعني بيقولوا كسر كسر أحيانا جزء منه إيه إيه ممكن وتم العظم إيه ممكن ده نحين إيه نعم ضرب بشوي كيف أخو نعم يمكن جراحة نعم وضرب خارجي إيه لا إيه ضرب خارجي ولا الداخل خارجي بالشقة إيه إيه نعم يعني لو يصيب بالعصاية بيضربه بعصاية بيهرس اللحم ويصل للعظم بيهشم العظم بس ما بيكسر بيبقى قوي هذاك كل سوء قوي ما بيتأثر بس العظم هرس له هيك يا قوي قال مالك والشافعي وأحمد وأصحاب الرأي وهو قول عطاء وقتادة وابن شبرمة إن المنقلة لا قود فيها وروينا عن ابن الزبير وليس بثابت عنه أنه أقاد من المنقلة قال ابن المنذر والأول أولى بأني لا أعلم أحد خالف في ذلك وأما المأمومة فقال ابن المنذر جاء الحديث يعني لا قود فيها نعم وأما المأمومة فقال ابن المنذر جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في المأمومة سلك الدية نعم وأجمع عوام أهل العلم على القول به عوام عامة يعني نعم ولا نعلم أحدا خالف ذلك إلا مكحولا فإنه قال إذا كانت المأمومة عمدا ففيها ثلث الدية ثلثا مو ثلث ثلثا وإذا كانت خطأ ففيها ثلث الدية وهذا قول شاذ وبالقول الأول أقول أيوه قال ابن المنذر لا أقول إيه إيه إيه فهمت أنا عم طلع مين اللي قايل ابن المنذر سمعنا واختلفوا في القود من المأمومة وقال كثير من أهل العلم لا قود فيها وروي عن ابن الزبير أنه أقص من المأمومة فأنكر ذلك الناس قال عطاء ما علمنا أحدا أقاد منها قبل ابن الزبير وأما الجائفة فيها ثلث الدية على حديث عمرو بن حزم ولا خلاف في ذلك إلا ما روي عن مكحول أنه قال إذا كانت عمدا ففيها ثلث الدية وإن كانت خطأ ففيها ثلث الدية والجائفة كل ما خرق إلى الجوف ولو مدخل إبرة فإن نفذت من الجهتين فهي عندهم جائفتان وفيها من الدية الثلثان قال أشهب وقد قضى أبو بكر الصديق رضي الله عنه في جائفة نافذة من الجنب الآخر بدية جائفتين قال وقال عطاء ومالك والشافعي وأصحاب الرأي كلهم يقولون لا قصاص في الجارية. قال ابن المنذر وبه نقول. الجارية فالظاهر أنه أشد من الموضحة. إيه أحسن. الموضحة فيها. في ذل الجوف يعني. الموضحة فيها قصاص. لا فيها قصاص. وفيها ضبط يعني 5 من الليل. نعم يعني كل فيزيفيس مكتب يلا والحمد لله رب العالمين. هنا مذكورة بالعرب المعاني الهاشمة بكسر الشين الجرح التي تشر العظم أي وتكسره دون أن تنقلب من مكانه الفعل منا هشمة في فتته وأعده فريدا. هشمة شيء ثاني يعني راعى العظيم هذا كسر الخبز اليابس تعجير انه كسر الخبز اليابس حق المرأة عليه بس ما كانوا يسموه هاشم عمو هشمة السريدة لقوم هشمة الثريد اللحم يهشم العظم واللحم وإلا أي شغلة فئة لا هو كسر الخبز تفهمت فهمت عليه بس هو بيهشم اللحم يعني بهيك يصير يعني يشار إليه ولا الخبز شغله بسيطة بداية إيه صح بس بقى بس يعني ينسب بهشم اللحم إذا ما المجيد يهشم يا بسم إذا غريب ثريد واللت والهي كله شو كله تقطيع اللحم أما تقطيع خبز شغلة بسيطة لازم ايه ممكن بنشي يعني محرس يعني حتى يصير له بس يعني عم ينشي من الخبز مشان يجعل عليه اللحم نعم ايش بده يضحي لنا بده خبز يعني قاتل ابن الشام خشم السريد لقومه وشال مكة مصنفون حجابه ايه سريد لحم وخبز والحمد لله رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اليوم وجبات سيدي بسم الله تفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى الأمين وعلى اللهم يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك يا مسلمنا عليك انت كما اثنيت على نفسك انت المقدم وانت المؤخر وانت على كل شيء قدير. اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واهدنا وارزقنا اللهم فرج عن عبادك المستضعفين في مشارق الارض ومغاربها اللهم كن عافيتهم عونا ومعينا ناصرا وامينا ونصرهم على عدوك وعدوك يا رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد قال من ذكر كسر العظم ما في الخلق انه لا يخاف انه ذلك